ماذا؟ من ذا الذي يزرع أن يرد عليك؟ هو الذي حفظته هذا يا شيخ، حتى ما يستعد وإلا لا ما لا في مصرعين ذكرت ماذا؟ ذا هذا من إطلاع الشارع يلتي تسطع من ذا فقط فقط ضوال وضاهل مثلا لا تعمل بزا ولو كان المصروف بالمسح هذا مذكر ولا مونش ولا جب أخر هذا ضوال وضاهل مثلا يقال في المدح حبذا زيد حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد كقول الشاعر ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت ميت فلا حبذا هيا ولا حبذا هيا زعلان من المي كثير هذا واحد من فعل زعلان من هذا لا زمير جمل الله حالك نعم هيا يلا هلا يلا هيا علي ألا حبذا ألا الهمزة ألا ألا استفتاحية حفظتها لا حبذا حبذا هذا فعل مدح ألا حبذا مدح فعل حبذا وش عرب فعل ماضي مبني على ايه؟ على الفتح حبة وين الفاعل؟ الفاعل ذا ذا هذا الفاعل هذا مرفوع؟ مرفوع اي نعم مرفوع مبني على ايه؟ مبني على السكون اذا حده؟ حرف فاعل نعم الدار ايه؟ اهل المدى الاهل والمخصوص بالمكة لا وش عربه؟ هو مضاف والملا مضاف اليه وين الخبر؟ ها؟ وين الخبر؟ ما اخذ الطبيعه الطبيعه عبد الله وين الخبر؟ الخبر ممكن الجملة تكون ايش؟ لا ممكن الجملة حبذا لا وين الرابط؟ دروس طيب حبذا هو ايش؟ اهل يقول ايه؟ لا يا شيخ لا ما هذا تكون بناء؟ ما تكون لا غير هذا يعني لازم ان يكون بناء أن يكون غير ذلك. إيش السؤال يا شيخ؟ ممكن أحوال الرابط. أيوه. الرابط بين بين. ما. بين أهل ما. هو ما مقدر بضمير على أن أساس هو ضمير يكون. وين الضمير؟ هو يعني هو على أن أساس أنه هو ضمير هذا. ف... لا. ذا. إيه. ذا هو الضمير. لا ما هو. يعني مقدر بدل بدل. لا إذا هذا يكون هذا له فاعلا. الضمير المتكرر نعم الشيخ. يا أخي نسيته. نعم الشيخ الرب يحفظ لك ولباس التقوى ذلك هذا الذي يريد أنت تكون أرادك الإشارة نعم صحيح وهذا يحضر غير أنه غير أنه غير أنه هذا حب العيش وليس أهل الملا غير أنه ما المفعول يا شيخ غيره؟ مفعول؟ مفعول لما؟ حبة؟ هذا الفعل هذا الذي تبين على النفس والذنب اللي كان على دي لا يكون لها مفعول انت ما في وين ما في حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت ميت فلا حبذا هي هي على العراق ما ادري انا على التمييز يا شيخ ولا تمييز شوف اوصل ناو التمييز روح استثنى موصوف لا صح استثنى موصوف غير انه ليس انه ان حبذا في درس وها اسمه انه مسيء ليس على بصر ان حبذا في درس طيب ولكن ليس فتحت فتحت عنده إلا لا يفتح بلا مثل مدري على فتح فعل الشر والثالث الثاني. استمر فيهم هذا ليس عربه. ضمير ليش؟ ضمير الضمائر. ضمير الشأن. غير أنه هذا ما له مرجع إلا الشأن والأمر. غير نعم نحن نعرف هذا. غير أن وين الجملة؟ أنت جاي ذكرت. إذا ذكرت الجملة. مين ما يتباع؟ لا طيب. أنا حتى ذا رابط اللي جاب السر. ذا رابط اللي جاب السر. إذا ذكرت مين فلا حد بدأ يا شيخ بالنسبة لل بالنسبة لهذا الذكر الضمير هنا شاذ ليس كذلك؟ لا لأن أن المدارك مشددة لأن أن مشددة يا أخي بلو كان مشددة وإن تخفف أن فاسمها استكن وإن تخفف أن فاسمها استكن يا أخي أنه ما هو النهر غير أنه هذا يرد عليك يعني لا يكون ضمير الشان إلا أبدا يكون ضمير الشان إنه من ياتي من ياتي ربه مجيبا ياتي بعد أن وياتي بعد إن أقصد ظننت أن ضمير الشان لا يختفي أنت ما درست ضمير الشان أنا درسته في الكتاب ما درست ضمير الشان ولا ضمير الشان وما يكون إلا إذا خففت أن يا شيخ بس هذا الذي ظننته أنه ما يكون ضمير الشان إلا إذا خففت أن أبدا إنه من لا تربه مجرم ليس على الله هذا من سلم يا شيخ ابن مالك نظمه مكافي ومضمه يظنيه ومتفكر بجملة يخالف الضمائر لا يكون إلا ضمير الغيبة لفظ الغيبة لا يكون إلا مفرد لا يكون ضمير الخطا ولا ضمير المتكلم ويفسر بالجمله بخلاف غيره من الضمائر انتبهوا هذا قال بالكافيه ان غير ذا تفيد التعريف الا اذا كان بين الضمتين فلا حد بس هذا رابط يا شيخ رابط بجانب السر لا لا لا في حد فعل الماضي وذا فاعل وهي مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر هي فلا حد ذا هي لا حد ذا هي هي مبتدا موصف والجملة من حبذا والجملة هذه يشتو فيه جواب السر لا يشتو فيه ايش يشتو فيه الذم هذا بدليل لا حبذا هي لا حبذا هي هذا ما يعرف الا من درس القرآن العربية لا حبذا هي هذا ما يعرف لا يعرف ولا إلا الذي إلا الذي ليس جلت القواعد العادية وجلت الأصول والبياض نعم واختلف في إعرابها غاب أبو علي الفارسي في البغداديات ابن برهان ابن خروف خروف هذا ابن خروف وزعم أنه مذهب سيبوي أن من نقل عنه غيره قد أخطأ عليه واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض شوف هذا وذا فاعله كلامه صحيح إذا كلهم لا هو الذي نمشي عليه أيوه كلهم هذا كلام الروف هذا كلام أبي علي الفارسي ابن خروف الذي زعم هذا كلام كلامهم صحيح الثاني اللي ما فيها خير لذلك أخذ إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله وأما المخصوص وجوز أن يكون مبتدا والجملة قبله خبرا وجوز أن يكون خبرا لمبتدا محذوف وتقديره هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد واختاره المصنف وذهب المفرد في المقتطف هذا هو الذي كان عليك وذهب المفرد في المقتطف وابن السراج في الأصول ابن السراج في الأصول وابن هشام اللقمي واختار ابن عصفور إلى أن حبذا اسم وهو مبتدأ والمخصوص خبره أو خبر مقدم والمخصوص هذا لا فائدة والمخصوص مبتدأ مؤخر ركبت حبة مع ذا وجعلت اسما واحدا وذهب قوم منهم من درستوي الى ان حبة ذا فعل ماض بالقلب جعلت اسما واحدا اسما واحدا يقول كان حبة وذا كله يعني جعلها نعم دروس طيب. اسم أي أنواع الأسماء؟ أي أنواع الأسماء يا عم؟ دروس طيب. وذهب قوم. وذهب قوم منهم لدروس طيب إلى أن حبذا فعل ماض وزيد فاعله فركبت حبة مع ذا وجعلتا فعلا وهذا أضعف المذاهب على الإطلاق. وأولد المخصوص إن كان لا تعدل بذا فهو يضاهل مثلا. أولد المخصوص أوقع المخصوص بالملح أو المخصوص بالدم بعد ذا مثل أبدا ذا أبو بكر أبدا جنة واغترامه أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال إن كان من الإفراد أو التذكير ولا مونس ولا مذكر ولا ذكر من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع لا تغير ذا لتغيره فهو يضاهي المثل ولا تغير ذا فهو يضاهي المثل ولا تغير ذا لتغير المخصوص المثل لا يتغير ولا تغير ذا لتغير المخصوص بل يلزم الإفراد والتذكير وذلك لأنها أشبهت المثل والمثل تقديم المخصوص كما في وذلك لأنها أشبهت المثل والمثل لا يغير فكما تقول حميد أقول لك حميد هذا سؤال مهم يا شيخ يقدم ولا ما يقدم المخصوص انشاف العلم حبذا المقتنى والمقتنى العلم نعم المقتنى والمقتنى الصيف ضيع نعم المقتنى فكما تقول الصيف ضيع اللبن أوقع المخصوص ولو كان في قول بذلك ابن مالك قال أوقع هذا بعد ذلك ولا يقدر فكما تقول في قول هذا في القول هذا لا يقطع وما رأيناها في المسألة بل نوع العرب أنتم تنظرون إلى أحضار ضعيف هذا وتذكر وهذا القول واضح بأن ابن مالك لأن ابن مالك قال وأول ذلك أي أفكار داء فكما تقول الصيف ضيعت اللبن فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ فلا تغيره تقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الزيداني والهنداني والزيدون والهندان ما تقول حبذان الزيدان لا حبا هؤلاء الزيدون لا ما يفعل وهذه الكلمة هذا هي التي تعملها العرب يعني تأتي الملح والدم بعد المعنوية لا بس من الصوت من الشعب فليس لنا اللغية الذي تلميذ من دراسة الإسلامية من الجستر ولا في الدكتور اللي كتب في سياس مطارته حبا هؤلاء الزيدون يشطب عليه ولا حبا فيه يشطب عليه أنت ما فهمت ولا يعمل عمري ما فهمت طيبوا يا رب حبا غير ذا فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير ولو خرجت لقيل حبذي هند وحبذان الزيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون وحب أولئك الزيدون أو الهندان الشيخ أنا الشاهد هنا الصيفة ضيعت اللبن الشاهد هذا انه لا يتغير اذا قلت ضربت المثل لهذا للغامي لهذا تقول له الصيف ضيعت ما تقول ضيعت ما تقول ضيعت هذا الشاهد يعني ضيعت ما اقول ضيعت ضيعت ما ضيعتم انما يبقى هذا واحد من العرب ضرب المرأة هذا يخاطب المرأة تقول له ضيع كل ذا الصيف ضيع كل ذا فليس لك انت تغير هذا. اذا تركت المثل هذا بهذا ولا الجماعة ما تقول ضيعتم ولا ضيعتم وكذلك اذا هذا لا تتغير هذا معلوم كلام. خلينا مثل يقال كما وما سوى ذا ارفع بحبة او فجر بالباء ودون ذا انضمام. هذا هذا حبة هذا ما سوى ذا هذا ارفع بحبة او جر او جره بالباء فقد حبة بالجيد ان تكون حبة بالجيد. يعني جاءت القاعدة الاولى الثلاثي قاعدة أمسك. يعني أنه إذا وقع بعد حبة غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان: الرفع بحبة نحو حبة زيد، والجر بباء زائدة نحو حبة بزيد. وأصل حبة وانضمام الحال حبة بزيد وانضمام الكعب. إذا لم تكن حبة هذا أما هذا بزيد الضم هو الكفر. وأصله حبوبة لأن أصله حبوبة. ثم أدعمت الباء في الباء فصار حبة. مستتر هنا يا شيخ صار حبة فعل يكون مستتر. لا لا حبة في الزيب المزيب هذا داعا أين المخصوص؟ المخصوص ما أدفع. ثم إذا وقع بعد حبة ذا وجب الفتح وجب فتح الحاء فتقول حبة ذا. وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حب زيد وحب زيد. وروي بالوجهين قوله: فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتولة حين تقتل وحب بها مقتولة. الخبر هذه الخبرية تقول يمدح الحديث هذا الذي يجبه القرآن. هذا يا شيخ القرآن يا القرآن هذا التغلبي الأخطر يا شيخ هذا الأخطر ليس أبو نواس أنت أنفع التغلبي أفعل التفصيل. أنا أسمعه نحن الآن ندخل في الباب مهم. أي نعم وأنا لم أتي في الكتاب بعد آخر الأسبوع الجاي أخذ مقدمة بس أخذ مقدمة صوم مصور منه للتعجب على للتفضيل وبلد أبي وما به إذا تعيذوا بمانع وأفعل التفضيل صنو أبدا تفضيرا حول الضمب من أنجبه. مقدمة بس يا شيخ بكرة الاثنين يا شيخ أبو كثير أفعل التفضيل أحكامه بعد الوجه هذا مختلط فيه سبعة فروع التي تختلط فيه على التعجب لا تقام مباشرة إلا مما يقام به على التعجب. يعني التعجب لا يصاغ مباشرة عند العرب إلا الفعل الذي استكمل إيه؟ شروط سبعة. فإذا فقيل شرط من هذه الشروط لا يصاغ فيه مباشرة بل يصاغ فيه يعني بواسطة أشد حيطة كما تقبل. وكذلك أفعل التقديس. إذا قال لك واحد استخدم أفعل التخدير من حامير أو ثابيدة أو دحاجة تأتي بفعل أشد تقول زيد أشد دحرجة من عمي أبدا إلا أن يعني المصدر هذا لا ينصب بعد فعل التفضيل إلا على التفضيل. وأما بعد فعل التعجب ينصب إذا كان معرفتين على التفضيل هو المفضيل أو ينصب على التفضيل كان المفضيل. قد يهودي هذا. نعم نعم. على تشبيه ينصب الشيخ؟ أه؟ على تشبيه؟ على تشبيه بالمصر. لأن هذا ليس في ليس في في أفعال التفضيل معرفة هناك رأي يكون حكمه تمييز. واضح؟ إي نعم. هذا معنى قبل بالمياه قبل بالمالي. فهم مما فهم. منهم التعجب افعل للتفضيل بابا مسؤول امنع ما منعه وما به الى تعجب التوفيق لماذا الذي يوصل به الى التعجب لمانع فهو اشد او اشد به الى التفضيل كلمه الى التفضيل وهو اشد أو أكثر أو أعظم أو غير ذلك. أبا فعلا الأمر منه السكوت. لا أود هذا آسف. ما أعرف هذا. هذا المسجد. أبا؟ إيبا أبا الآن قال لك إيبا. يعني كيف إيبا؟ إيبا. ما بل يسكوت. أعرف. لا تنظروا في الكتاب هذا لله يعرف. رابع الفرق هاي عادي رابع المسؤولية وزنها من الماضي فانت على حذف العزم من حذف العزم أبا أصل الماضي أه أصل الماضي أبا أنت لا تروح لأمر ما أخرج من المضارع المجذوم من يأبى طيب أه أصل الماضي أه لا المجذوم من يأبى لم تأبى أنا حذف حرف المضارع وحذف له أه إيبا إيبا تأتي بهمزة البخار قبل هنا ليش بدها؟ أه؟ قبل يجري هذا يعني همزة البخار لا ينتقل إيه في الدول لأن في الدول بلو طبقه حرف واحد فضرب لهم ما تقول وعيطني يعني ساتي بالبخار همزة البائل لا يخطب إلا يدبط به آخر أنت هذا وزن العرب وزن إيبا وزن العرب ولا إيبا إيبا أفله إيبا هيا على وزن إيبا لا لا ليش إيبا على وزن إيبا ليش لا حول ولا قوة الا بالله الوصل ولا لا حول في همزتين فيها همزتان الهمزة الثانية جديدة لا لأن إذا جاءت همزة ثانية كانوا الثانية تأتي في إبا وهم مكسورة لا أبنهم للا مدد لذلك وجهه إفعى إفعى نعم هذا يجوز الدالة يعني يجوز الدالة يعني أبعزي بإبا بن مالك ومدد الدالة الثانية الهمزة أصبحت وحد يا الذي يبا حد يا الذي يفعى يفعى يفعى حد يا الذي موصول سماعي ولا الذي عندك الذي يا أخي هذا لغة لغة أبو في الكافية فيها الذي الذي فيها لغة ستة أو خمسة الذي الذي والذي والذي والذي نظمه الجمال في الكافية انتبه لها لا إخوان يدوس الكافية أو أن يسمى سمون أن يدوس الكافية أو أن يسمى سمون أن فيها ما تكفيك ولا من عاكب ابن هشام هيا في يا شيخ إذا كان لا يكفي ابن هشام درسنا غيره الذي يكفي يا شيخ ابن هشام ما فيه هذا ضمير السأل درسنا الذي يكفي يا شيخ نريد ندرس الذي يكفي الكافية أو السمون يدوس العامل الكافية والسمون إذا سرقوا في تدريسكم في هذا نحن نريد أن نحفظ لكن طيب يلا درسنا في أشياء القادم يلغى ابن عقيل هذا العام القادم إن شاء الله شيء العام القادم بالهذا العام القادم نلغي الألفية يا شيخ ونلغي ابن مالك وابن هشام العام القادم ندرس يسرون على ابن على المساري لا يبقى إلا ثلاثة أو أربعة ليلة لعقل هذا هم يقتنعون عشان اختبارك يا شيخ قدرة أيضا اختبارنا بالقرون أكبر كان بده صونا يا شيخ يا شيخ العام القادم نبدأ فقط بالكافية بالكافية بس يا شيخ ما ندرس غيرها يقال من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعل تقول زيد أفضل من عمرو وأكرم من خالد كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا وامتنع بناء فعل التعجب منه وامتنع بناء أفعل التفضيل منه هذا ما لا قبل بالوالي ما بالقصد ما بالقصد أمنع الذي بناءه وقف ضيع عم ساكت ومن امتنع بناءه لا لا أنا هذا ومن امتنع بناءه فعل التعجب منه امتنع بناءه فعل التفضيل هنا هو أفعل التفضيل شكرا لك يا رجل يا ردنا منه عن التفضيل هو زيد زيد أشد زحرجة من العمل أشد أو أكثر زحرجة من العمل أعظم أو أعظم زحرجة من العمل ومصدر أنا فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف يدحرج واستخرج ولا من فعل غير متصرف كنعمة وإحسان ولا يجوز هذا أي انتبه الكبر نعم نعم ولكن ليش الفعل الذي استكمل الشروط يجوز أن يطاغ منه هذا صفة بالبدل ويجوز أن يوطى به يعني بواسطة الأسد بخلاف الفعل الذي فقد شرطا من الشروط السبعة لا يطاب منه هذا الوقت أفعل إلا إذا استقبل الصور ليس عن التعجب طيب أبمدحه مثلا بنعمة مثلا لازم واسطة أبمدحه أبغى أمدح واحد شخص أنعم به مثلا نقول أنعم به أنعم به رجلا مثلا يا اخي نعمه ما يصاغ منها ما يصاغ ابدا بلا ليس له نفس ولا بغير واسطه لا حتى يوصف ولا يصف الفعل هذا انه ليس كمان كذا يعني ما لا واسطه ولا بغير واسطه ولا من فعل غير متصرف كنعمه وبئس هيا قبل يخرج ولا من فعل غير متصرف نعمه وبئس ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كما توكلية ولا من فعل ناقص فكان واخواتها ولا فعل النواقص لا يصاغ منها فعل التعجب ولا يصاغ منها فعل التعجب ولا من فعل منفي نحو ما عاد بالدواء وما ضرب ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل نحو حمر وعور ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجن وشد منه قولهم هو أخصر من كذا هو أخصر من كذا من مختصر هذا فعل مبني وفعل هذا زايد على ثلاثة أفعال وهذا فيها سجود هذا فبنوا أفعل التفصيل من اختصر وهو زايد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول وقالوا أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن فبنوا أفعل التفصيل شذوذا من فعل الوصف من فعلنا الوصف منه على أفعل وهو تبيد وما به لا تعجب يا أخي وما به لا تعجب وصل بمانع به إلى التفضيل صل تقدم أخرى بسرعة تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب بالأفعال التي لم تستكمل إلى الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل بالأفعال التي لم تستكمل أشد وأكثر أجسدها مثل أكثر وأعظم وغير ذلك. وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل إلى الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب، وكما تقول ما أشد استخراجه فتقول هو أشد استخراجا من زيد. هو أكثر استخراجا من بكر ومن زيد. شيخ بعض الأفعال لا بنفسها ولا بوصف. وكما تقول ما أشد حمرته فتقول هو أشد حمرة من زيد. لا أعلم هو أشد حمرة من زيد. هو ليس على هو مبتدا. طيب مبتدا هذا مبني مبني على مبني على الفتح ماذا هو على بغير ذلك عمير هو على فصل أنا مبتدا ولا مبتدا مقطوع في محل رفع لا لا